بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 99 من تفسير النسفي، وهنا بداية المجلد الثاني. سورة يونس عليه السلام العاشرة في الترتيب، آياتها 109 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. إن الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الكفرة، لكنهم لا يتوبون باختيارهم، والله عليم، يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان، حكيم في قبول التوبة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أم منقطعة والهمزة فيها للتوبيخ على وجود الحسبان، أي لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلص منكم. وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة من الذين يضادون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين. ولما معناها التوقع، فقد دلت على أن تبين ذلك متوقع كائن، وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى يميز بينهم وبين المخلصين. ولم يتخذوا معطوف على جاهدوا، داخل في حيز الصلاة كأنه قيل. ولما يعلم المجاهدين منكم والمخلصين ولما يعلم المجاهدين منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله، والمراد بنفي العلم نفي المعلوم، كقولك ما علم الله مني ما قيل في تريد ما وجد ذلك مني، والمعنى أحسبتم أن تتركوا بلا مجاهدة ولا براءة من المشركين، والله خبير بما تعملون من خير أو شر فيجازيكم عليه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.